عارف ساعات بيكون في عيل صغير، فاللي بيحبه بيحميه من نفسه، باباه ومامته اللي بيحبوه بيحموه من نفسه، تلاقي يقول لك ايه، طب انا بقى هسيب البيت ده امشي وهقطع شراييني وهولع في، تلاقي باباه ومامته بيجروا عليه وبيمسكوه وبيحموه من نفسه. الله عز وجل ارحم بك من نفسك. بس الله عز وجل عزيز، ما ينفعش تتعامل معاه كده، تروح لمفتقر تقول له يا رب انا مش قادر.